بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل يزيد الكم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين قائد الغر المحجلين، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين عملوا على نشر هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين. أما بعد، فهنا طبعا يناقش أقسام المياه، ويبدأ بذكر نوع الماء الذي يحتاج إليه كي يزال به النجس أو يرفع به الحدث. فأول أنواع الماء: الماء الطهور. الطهور، والماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، واضح؟ يعني الخلقة التي خلق عليها هذا الماء هو ذا الماء الطهور، سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. فهذا الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث للأدلة التي ذكرنا. والحديث هو: الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا في ماء البحر. يقول الشافعي: هذا الحديث نصف علم الطهارة. هذا الحديث نصف علم الطهارة. لابد أن نفرق بين الطهور بضم الطاء اللي هو المصدر، ده المصدر، وبين الطهور بالفتح. فالطهور هو الفعل نفسه، المصدر. مثلا أقرأ الكتاب قراءة، فقراءة دي الايه؟ مصدر. كذلك الطهور هو المصدر نفسه. أما الطهور فهو ما يطهر غيره، مثل الغسول. الغسول فتح الغين هو ما يغسل به، الشيء الذي تغسل به اسمه الغسول. فالطهور اسم متعد من الأسماء المتعدية. قال تعالى: ماء ليطهركم به، في تعدي هنا. يبقى الطهور هو الذي يطهر غيره، يحدث التطهير. فهو الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية لقوله تعالى: ليطهركم به. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. قال من ضمن هذه الخمس: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا متفق عليه. ما وجه الدلالة في هذا الحديث على أن طهور متعدية؟ طهور يعني يطهر غيره، يطهر الشيء الذي يغسل به. هو طبعا هنا الحديث الرسول عليه السلام يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، من ضمن الخمس: وجعلت الأرض مزيدا وطهورا. وطهورا، لو هو أراد طهورا بمعنى الطاهر في نفسه لم يكن فيه مزية، لأن التراب طاهر في حق كل أحد. لكن الخصيصة التي اختصت بها الأمة المحمدية هو طاهر ولا إنه مطهر؟ إنه مطهر بالتيمم يعني. فقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا حكم خاص مما اختصت به الشريعة المحمدية. وطهورا يعني يستعمل التراب أو الصعيد لرفع الحدث في التيمم كما هو معلوم. لكن لو أراد طاهرا لم يكن فيه مزية، فهذا لا يتسق مع قوله: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو السؤال أصلا كان عن إيه؟ يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، ماذا نتصرف؟ معنا كمية ماء قليلة ونحن في البحر ونريد أن نتطهر أو نتوضأ، فماذا نفعل؟ يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، الماء العذب اللي هو المختص بالشرب، فإن توضأنا به عطشنا. فأتى الجواب الشامل بقوله صلى الله عليه وسلم هو أي ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. يعني هل الطهور هنا لازمة أم متعدية؟ طبعا متعدية. لماذا؟ هم يسألون عن المتعدي أم اللازم؟ المتعدي. يقول أفنتوضأ بماء البحر، يعني هل ماء البحر يطهرنا؟ فهم يسألون عن معنى الطهور اللي هو فيه متعدي يطهرنا. فأجابهم هو الطهور ماؤه، يعني الذي يمكنكم أن تتوضأوا به تماما كماء النهر أو الينابيع ونحو ذلك، الحل ميتته. فالقوم إنما سألوه صلى الله عليه وسلم عن التعدي لأنه ليس كل طاهر مطهرا، فهنا سؤالهم عن متعدي هو الطهور. الماء الذي تكون به الطهارة هو ما يسميه الفقهاء بالماء المطلق، الماء المطلق له تعريفات عدة هي في غاية البساطة. مثلا من تعريفات الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، بس إيه هو الماء المطلق؟ ما كفى في تعريفه اسم ماء اللي هو ماء. إيه الماء المطلق؟ ماء يكفي حينما تريد أن تعرفه كلمة ماء، هذا هو الماء المطلق. تعريف آخر هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مطلق مش مقيد بالإضافة، ولذلك قال بعضهم هو العاري عن الإضافة اللازمة، هو العاري عن الإضافة اللازمة. إضافة لازمة في نوع من الإضافة في كلمة ماء، بس إضافة لا تنفك عن الإيه؟ عن هذا النوع من الماء. يعني مثلا حينما تقول مثلا ماء الورد، ماء الورد إضافة يعني لازمة أم غير لازمة؟ إضافة لازمة. هو ماء الورد هتحطه في الإناء في الكوب في أي شيء هيكون هو ماء ورد، واضح؟ هل ماء الورد ماء مطلق؟ ليس ماء مطلق، ما ينفعش حد يتطهر به، يعني شكله شفاف وهكذا، لكنه يعني الماء المطلق هو العاري عن الإضافة اللازمة، ممكن يضاف لكن إضافة غير لازمة. فالماء الماء المطلق ده ممكن يوصف بأنه إيه؟ ماء الكوب، ماء الإناء، ماء النهر، ماء البحر، ماء العين، ماء الينبوع. لكن هو في كل الأحوال هل هذه إضافة لازمة؟ ليست إضافة لازمة، لأن هو الماء بغض النظر عن الإناء الذي يحتويه، واضح؟ بخلاف الإضافة مثلا في ماء الباقلة. يعني إيه ماء الباقلة؟ بالعامية كده ماء الفول اللي بيسموها إيه؟ الغرة. يبقى ماء الباقلة اسمها ماء الفول. إذن الطهارة تكون بالماء المطلق وهو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره، مثل ماء الورد أو ماء الباقلة، مما لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت. لا يمكن كلمة ماء الورد كلمة الماء تنفصل عن كلمة إيه؟ الورد. لازم الاثنين يكونوا عشان يعبر عن المادة دي لازم يكون فيه إضافة لازمة لا تنفك أبدا ولا تزول. فيعني هذا معنى إضافة لازمة أو العاري عن الإضافة اللازمة، يعني لا يضاف إلى اسم شيء غيره مما لا يفارق اسمه اسم الماء في وقت، أي لا يذكر إلا مضافا إلى المخالط له في الغالب، بخلاف الإضافة إلى المكان أو المقر، دي ممكن إيه ينفك عنها كماء النهر أو ماء البئر. فإنه إذا زال عن مكانه زالت النسبة في الغالب. لما بتاخد الماء وتضعه في الكوب أصبح ماء الكوب، زالت عنه كلمة ماء النهر أو ماء البحر. وكذلك ما تغيرت رائحته تغيرا يسيرا فإنه لا يضاف في الغالب. إذن الماء المطلق هو ما كفى في تعريفه اسم ماء، أو هو العاري عن الإضافة اللازمة، أو هو الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره. والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة، نزل من السماء أو نبع من الأرض في بحر أو نهر أو بئر أو غدير أو غير ذلك. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ماء. يبقى أي حاجة ينطبق عليها وصف ماء فهذا هو الماء المطلق، وهذا هو الذي يعني تحصل به الطهارة. هنا مسألة مهمة: التطهير بسائل، التطهير عن طريق مائع، مائع سائل. إذا أردت الطهارة بمائع فإنه لا يمكن أن تحصل الطهارة بمائع غير الماء. احنا بنتكلم تحت عنوان ايه؟ الطهارة بمائع بسائل، واضح؟ فلا دام بنتكلم على الطهارة بمائع فلا بد أن نستحضر أنه لا يمكن أن تحصل الطهارة بمائع غير الماء، مفيش أي سائل ثاني يقوم مقام الايه؟ الماء في الطهارة. فلا يصح رفع الحدث وإزالة النجس بمائع إلا بالماء المطلق. هذا هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. ويعني نذكر أدلة هذا المذهب. أول هذه الأدلة أن الماء يتعين عند حصول الطهارة بإيه؟ بمائع، لابد الطهارة بمائع حتما، ما فيش غير الماء. أول الأدلة قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طهورا، فالماء هو الطهور. قال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا هذه وردت في سياق امتنان، في سياق الامتنان. لو كان الامتنان بالطهارة تحصل بغير الماء، واضح؟ فما لما كان في هذه الآية، لو كانت السوائل الثانية ينفع أن هي تكون طهورا مطهرة لما حصل الامتنان، لكن حصل الامتنان هنا بماذا؟ لأن الماء هو الذي يطهر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا كله ورد في سياق منة الله على العباد، فلو حصل الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان. وعموم الطهارة يشمل الطهارة من يعني النجافة، وأيضا الطهارة من الحدث. روى الشيخاني عن أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال: تحته أو تقرصه بالماء. تحته وتقرصه بالماء. وفي رواية: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. فلتقرصه يعني إيه؟ أو تحته، تقطعه بالأظافر ثم يبقى هناك أثر، فإن ثم بعد ذلك هذا الأثر يزال بالماء. وهذا أمر يقتضي الوجوب، ظاهره الوجوب. فلتقرصه ثم لتنضحه بماء، وهذا أمر يقتضي الوجوب. وقد خص الماء بالذكر، ما قالش تنضحه بأي سائل، لكن قال ثم لتنضحه بماء، وهذا هو الشاهد. فمعنى تحته أي تحكه، وأقرصيه يعني قطعيه واقلعيه بظفرك. طبعا دم الحيض يصيب الثوب، كلمة دم، الدم بتخفيف الميم على اللغة الفصيحة المشهورة، أما تجديد الميم فلغية، لغية يعني التصغير هنا إيه بقى؟ للتمليح ولا للتحقير؟ للتحقير. لغية قليلة ما تستعمل، مش فصيحة، لكن كلمة الدم بالإيه؟ ليست بتجديد الميم، تخفيفها على اللغة الفصيحة المشهورة. من هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فنقلنا سبحانه وتعالى عند عدم الماء إلى التراب. طيب ما لما احنا الدنيا مليانة سوائل أخرى، في البنزين وفي كذا وفي كذا، فنقلنا عند فقد الماء إلى التراب. فلو كان ثم مائع يجوز الوضوء به لنقلنا إليه. فلما نقلنا عن الماء إلى التراب دل على أنه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. فمن غسل بمائع غير الماء فقد ترك المأمور به. يا مائع هو الماء، يا ما تنتقل إلى التراب. لو كان يجوز أن يكون أي سائل آخر غير الماء يصلح لمثل هذا لما نقلنا إلى التراب، فهي محصورة ما بين الماء وبين البديل وهو التراب. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا متفق عليه. أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي، وهذا تطهير بالمكاثرة. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والدارقطني وابو حاتم والحاكم والذهبي والنووي. فتأملوا هذا الحديث ايضا: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. هذا ايضا يؤكد انحصار الطهاره بالمائع في الماء. ولان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يعدمون الماء في اسفارهم ومعهم الدهن وغيرها من المائعات، معهم خل أو ماء ورد أو نحو ذلك، لم ينقل إطلاقا عن أحد منهم الوضوء بغير الماء. أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إزالة النجاسة بغير الماء، ونقل إزالتها بالماء، ولم يثبت دليل صريح في إزالتها بغيره، فوجب اختصاصه، فوجب اختصاص الماء بالتطهير. إذ لو جاز بغيره لبينه مرة فأكثر ليعلم جوازه كما فعل في غيره، ولأنها طهارة شرعية فلم تجز بالخل كالوضوء، ولأن حكم النجاسة أغلظ من حكم الحدث. أيهما أغلظ؟ يعني إزالة النجاسة ولا رفع الحدث؟ حكم النجاسة أغلب بدليل إيه؟ بدليل أنك يمكن أن تتيمم عن الحدث، لكن هل ينفع تتيمم عن إزالة النجاسة؟ لا. فحكم النجاسة أغلب من حكم الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها. ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما، يعني عنده كمية ماء واحدة، إما يزيل بها النجاسة وتستهلك في إزالة النجاسة، أو يتوضأ بها. فلو وجد ماء ما يكفي لأحدهما رفع الحدث أو إزالة النجاسة، غسل النجاسة بهذا الماء. والمستعمل في النجاسة نجس إن انفصل ولم يطهر المحل على الأظهر، والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلب أولى ألا تقع إلا بالماء. قال أبو حنيفة وأبو يوسف وداود ورواية عن إمام أحمد: يجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر كالخل وماء الورد ونحوهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. ففي فريق من الأئمة خالفوا في هذا الحكم الذي نذكره واستدلوا بهذا الحديث إذا ولغ الكلب يعني بلسانه في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فليغسله أطلق الغسل. قالوا تقييد الغسل بالماء يحتاج إلى دليل. قالوا الخل مثلا أو ماء الورد أو نحو ذلك مائع طاهر مزيل فجازت إزالة النجاسة به كالماء. فأما ما لا يزيل كالمرق فلا خلاف لأن النجاسة لا تزال به. المرق اللي هو في دهون يعني فلا تزال به النجاسة طبعا لأن ده هو أصلا دهن. لكن ماء الورد والخل إلى آخره يمكن أن يستعمل في إزالة النجاسة. هذا هو دليلهم. الجواب عن هذا الاستدلال أنه لا دلالة في الحديث على ما ذهبوا إليه أنهم استدلوا بالإطلاق إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قالوا ده يدل أي سائل ينفع أي مائع حتى لو كان غير الماء. والجواب أن الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأن الغسل أو الغسل فيه وفي غيره من الأحاديث المطلقة محمول على الغسل بالماء. لماذا؟ لأن هذا هو المعروف المعهود السابق إلى الفهم عند الإطلاق. لما تقول تستعمل كلمة الغسل في أي شيء فهي تنصرف إلى الغسل بالماء. ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء. فمطلق حديثهم مقيد بحديث أسماء السابق اللي هو إيه؟ فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. فهذا المطلق يحمل على المقيد ثم لتنضحه بماء. والماء يختص بتحصيل إحدى الطهارتين رفع الحدث. كذلك أيضا إزالة النجس يجب أن يختص بها الماء. لأن غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب من رفع الحدث ولا إزالة النجس؟ إزالة النجس طبعا. فإذا الماء اختص بتحصيل إحدى الطهارتين وهي رفع الحدث فهو يختص أيضا بالنوع الآخر من الطهارة وهو إزالة الخبث أي بالماء. أما استدلالهم بأنه مائع طاهر مزيل فأشبه الماء فهو قياس باطل لأن الماء يرفع الحدث بخلاف المائع هو اللي بيرفع الحدث يتوضأ بماء ورد أو بماء أو خل أو نحو ذلك. هل هذا يصلح في الوضوء؟ لا يصلح. فمدام فهنا قياس مع الفارغ قياس باطل لأن الماء يرفع الحدث بخلاف المائع. والماء جمع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء فمن ثم يعني يتعين استعماله في هذه أو هذين النوعين من الطهارة. هنا هو أشار ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نفصل هذه المسألة يعني قليلا وهي مسألة حكم الطهارة بماء البحر. لا تكره الطهارة بماء البحر. طبعا الحديث واضح جدا في المسألة حينما قال النبي عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فبعض يعني هذه المسألة ليست من مسائل الإجماع لكن عشان نعرف أن مسائل الإجماع ندرس الرأي الآخر وإن كان ضعيفا. فالطهارة بماء البحر لا تكره لا تكره لأن ماء البحر صحيح هو ماء مالح أو ملح مالح ولا ملح المشهور ملح وهذا ملح أجل لكن يجوز أنك تقول مالح. الشاعر يقول لصديقه إيه؟ تلونت ألوانا علي كثيرة وخالص عذبا من إخائك مالح. تلونت ألوانا علي كثيرة وخالص عذبا من إخائك مالح. أي نعم. فإذا لا تكره الطهارة بماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا مذهب عامة أهل العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. وحكى الترمذي في جامعه وابن المنذر في الإشراف وغيرهما عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهما كره الوضوء به، كره الوضوء بماء البحر، وقال التيمم أعجب إلينا منه، وقال عبد الله بن عمرو هو نار. وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. هو الأثر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا. وهذا رواه في ابن أبي شيبة في المصنف، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، لكن طبعا موقوف هو من كلام عبد الله بن عمرو فهو صحيح إليه، لكن القاعدة أنه لا حجة في الموقوف إذا خالف المرفوع. إحنا عندنا حديث واضح، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي في علم الحديث حاجة تشبه ما هو موجود في تفسير القرآن الكريم، مش في علوم القرآن، في أسباب النزول في الحديث بقى اسمه إلى علم المشابه أسباب ورود الحديث، أسباب ورود الحديث. فالحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب ما سبب وروده؟ أنه سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته. أيضا هناك خبر عن ابن عمر رضي الله عنهما التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، قال بعض المحققين هذا أيضا صحيح موقوفا إلى ابن عمر، والجواب أنه لا حجة في الموقوف إذا خالف المرفوع. فيعني إذن مما احتج لمذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أجمعين ما روي عن ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت البحر نار وتحت النار بحر عد سبعة وسبعة، رواه أبو داود في سننه، وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين وممن بين ضعفه. طبعا هنا الفرق بينه وبين الأثرين اللذين ذكرناهما إنهما موقوفان، أما هذا فمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين وممن بين ضعفه أبو عمر ابن عبد البر. ولو ثبت لنفرض الحديث صحيح، وهو الناس اللي درس بقى الجيولوجيا وطبقات الأرض، ما هو كلام وارد، وارد مش في طبقات الأرض ولا تحت فيه اسمها إيه اصطلاحات معروفة كده في الفيات، فيعني الشاهد دي تبقى طبقات معروفة وفعلا فيها تحتها نار يعني ما. فعلى الأحوال هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، فحتى لو صح هذا الحديث لم يكن فيه دليل لعدم يعني أو على كراهة الوضوء بماء البحر ولا معارضة بينه وبين أدلة الجمهور. لأن يعني حجة الجمهور إيه؟ حجة الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده، لأن مسألة لها مش مجرد خلاف يعني فقهي عادي شكلي، لا ده خلاف حقيقي، لأن هذا ممكن عشان نشوف الثمرة العملية للخلاف هنا. لو واحد أمامه ماء البحر فقط يعني لو قلنا إنه لا يجوز له أن يتوضأ ماء البحر يبقى هينتقل للإيه؟ للتيمم. فمسألة خطيرة مش مسألة سهلة، والتيمم لا يصح مع وجود الماء. فطبعا هذا ماء مطلق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجود ماء البحر للحديث الذي ذكرناه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور، الماء طهور. وقال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فاشترط حتى يجوز لك التيمم أن تفتقد الماء. وقوله فلم تجدوا ماء، ماء نكرة، نكرة تعم كل أنواع الماء وكل ما يطلق عليه لفظ الماء المطلق. فلم تجد ماء وماء البحر ماء فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده. وقال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ما دام أحل لنا صيد البحر، هل يعقل إن الماء يكون ليس بطهور والصيد بتاع البحر يعني طهور أو حلال لنا؟ فيعني بما أنه حلال لنا فالماء طهور، فلا يكون طعام البحر حلالا والماء ليس بطهور. أيضا يمكن الاستدلال بالقياس، استدلال بالقياس على الإيه؟ قياس ماء البحر على ماء الإيه؟ العذب. ما هي الصفة الجامعة، العلة الجامعة؟ أن كل منهما باق على أصل خلقته، بغض النظر ده ملح وده عذب، مش دي قضية، هو اتخلق ماء على أصل خلقته، باق على أصل خلقته ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به كالعذب، يعني إشارة إلى هذا القياس الذي ذكرناه. أما قولهم هو نار، يعني الذين قالوا أنه يكره أو يمنعون الوضوء من ماء البحر عللوه بأنه نار. طيب قولهم هو نار، هل هو نار في الحال؟ هذا خلاف الحس، ده علم ضروري، احنا شايفينه ماء، حد ينفع يقول عليه نار؟ فإن كانوا يريدون هو نار بأنه الآن نار فهذا خلاف الحس، فلا يشك في بطلان هذا الكلام. وإن أريد أنه يصير نارا، طيب حتى لو كان سيصير نارا فإن ذلك لا يمنع الوضوء به في حال كونه ماء، هو دلوقتي ماء، واضح؟ فيعني هذا فيما يتعلق بحكم الطهارة بماء البحر. ما المسألة التي تتكلموا فيها؟ عنوانها إيه؟ تقصد ابن عمرو وابن عمر رضي الله عنهما؟ على أي الأحوال بعض العلماء كما كنا يضعف هذين الأثرين عنهما، واللي صححهم قال هو موقوف، ولو صح فلا يقدم الموقوف حتى لو صح على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.